الجزء الخامس، اخلق حاجة أثر القلق وعدم الرضا. الشخص الراضي على نحو كامل لا يمكن إغواءه. التوتر وعدم الانسجام لابد أن يغرسا في عقول أهدافك. أثر فيهم مشاعر السخط وعدم السعادة حيال ظروفهم وحيال أنفسهم. حياتهم تفتقر إلى المغامرة. لقد حادوا عن مثاليات سباهم. قد أصبحوا مملين. مشاعر عدم الكفاءة التي تخلقها سوف تعطيك الحيز لتدوس بنفسك وتجعلهم يرون فيك الإجابة على مشاكلهم. الألم والقلق هما المعطيان الصحيحان للذة. تعلم أن تصنع الحاجة التي تستطيع أن تسدها. فتح جرح. في بلدة التنجيم عن الفحم التي تدعى إيستود في وسط إنجلترا، كان يعتبر دافيد هاربرت لورانس كنوع من الغلام غريب الأطوار. كان شاحبا ورقيق الصحة ولم يكن لديه وقت للألعاب أو الاهتمامات الصبيانية، بل كان مهتما بالأدب ويفضل صحبة البنات اللاتي كنا يشكلن معظم أصدقائه. لورانس غالبا ما كان يزور أسرة شامبرز الذين كانوا جيرانه إلى أن انتقلوا من إيستود إلى مزرعة ليست بعيدة. كان يحب أن يدرس مع بنات أسرة شامبرز وخاصة جيسي، كانت خجولة وجدية وحملها على الانفتاح الإفساح والثقة به كان تحديا ممتعا. تنامى تعلق جيسي بلورانس إلى حد بعيد عبر السنين وأصبحا صديقين عزيزين. ذات يوم من عام 1906 لم يأتي لورانس الذي كان في 21 من عمره في ذلك الوقت. في الوقت المعتاد لدراسته مع جيسي وصل أخيرا، لكن متأخرا جدا وفي مزاج لم تكن قد رأته فيه من قبل، مشغول البال وصامتا. الآن حان دورها لكي تجعله يفضي بسريرة نفسه. تكلم أخيرا، شعر بأنها كانت تصبح قريبة منه للغاية. ماذا عن مستقبلها؟ من كانت ستتزوج؟ بالتأكيد ليس هو، هكذا قال، لأنهم كانوا مجرد أصدقاء. لكنه ليس إنصافا من قبله أن يمنع عنها رؤية الآخرين. يجب بالطبع أن يظلوا أصدقاء وأن تظل لهم أحاديثهم، لكن لعله من الأجدر بهم أن تكون أي أحاديثهم أقل تواترا. عندما انتهى من كلامه وغادر شعرت بفراغ غريب. لم تكن مضطرة بعد لأن تفكر أو تعبأ كثيرا بالحب أو الزواج. فجأة صارت تنتابها الشكوك، كيف سيكون مستقبلها؟ لماذا لم تفكر به؟ شعرت بالقلق والانزعاج دون أن تعرف لماذا. استمر لورانس بالزيارة، لكن كل شيء كان قد تغير. انتقدها لكل شاردة وواردة. لم تكن جذابة جدا من الناحية الجسدية. أي نوع من الزوجات ستكون على أي حال؟ الرجل يحتاج من المرأة إلى أكثر من مجرد كلام. شبهها براهبة. أخذا يلتقيان بشكل أقل. عندما في وقت لاحق قبل لورانس وظيفة كمعلم في مدرسة خارج لندن، فإنها شعرت بالراحة جزئيا للتخلص منه لبعض الوقت. لكنه عندما قال لها الوداع ولمح إلى أنه قد يكون الوداع الأخير، انهارت وبكت. بعدها بدأ بإرسال رسائل أسبوعية لها. كان يكتب عن الفتيات اللاتي كان يلتقي بهن، لعل إحداهن ستكون زوجته. أخيرا زارته في لندن بناء على طلبه. انسجما مع بعضهما البعض بشكل حسن كما في الأيام الخوالي، لكنه استمر بمضايقتها عن مستقبلها وعلى نحو موصول ناكئا بذلك ذلك الجرح القديم. عاد إلى إيستود في عيد الميلاد وبدأ متهللا عندما زارها. كان قد قرر أن جيسي هي من كان ينبغي عليه الزواج بها، وأنه في الواقع كان منجذبا إليها من البداية. طلب منها أن يبقي الأمر سرا لبعض الوقت، فبالرغم من أن مسيرته المهنية ككاتب كانت آخذة بالصعود، روايته الأولى كانت على وشك أن تنشر، إلى أنه كان بحاجة لجني مزيد من المال. أخذت جيسي على حين غرة بهذا الإعلان المفاجئ وغمرتها السعادة، فوافقت على كل شيء وأصبحا عاشقين. سرعان ما تكرر النمط القديم على أي حال، الانتقادات، الانفصالات، التصريحات بأنه كان مرتبطا بفتاة أخرى. هذا لم يؤدي إلا إلى زيادة إحكام سيطرته عليها. أخيرا قررت ألا تراه أبدا، وذلك في عام 1912. بعد أن انزعجت من تصويره وصفه إياها في روايته التي يتناول فيها سيرته الذاتية أبناء وأحباء، لكن لورانس ظل هوسا وهاجسا رافقها مدى الحياة. في عام 1913 بدأت شابة إنجليزية تدعى إيفيلو، كانت قد قرأت روايات لورانس بالتراسل معه، وكانت رسائلها تتفجر بالإعجاب. في ذلك الحين كان لورانس متزوجا من امرأة ألمانية البارونة فيردا فون رايختوفن. دعاها لتزوره وزوجته في إيطاليا، الأمر الذي فاجأ له على الرغم من تمنيها له. علمت أنه كان دنجوانيا بشكل أو بآخر، لكنها كانت متلهفة للقاء به فقبلت دعوته. لم يكن لورانس كما توقعت، فصوته كان حادا وعيناه ثاقبتان وكان فيه جانب أنثوي بشكل غامض. سرعان ما أخذا يتنزهان سوية، وصار لورانس يثق بلو ويفضي بدخيلة نفسه إليها. شعرت بأنهما كانا يصبحان صديقين، الأمر الذي أسعدها. ومن ثم فجأة، قبل أن تهم بالرحيل مباشرة، شن عليها سلسلة من الانتقادات كانت غاية في اللاعفوية. ويسهل التنبؤ جدا بتصرفاتها، وبشريتها أقل من تلك التي عند الروبوت. اضطرت للموافقة، بالرغم من أن هذا التهجم غير المتوقع أزعجها وصدمها للغاية، فقد كان مقاله صحيحا. ما الذي يمكن أن يكون قد رآه فيها في المقام الأول؟ من كانت هي على أي حال؟ غادرت لو إيطاليا وهي تشعر بالفراغ، لكن لورانس استمر بإرسال الرسائل لها، وكأن شيئا لم يحصل. سرعان ما أدركت أنها وقعت في حبه بجنون، بالرغم من كل شيء كان قد قاله لها، أو لم يكن ذلك بالرغم مما قاله لها، وإنما بسببه. في عام 1914 تلقى الكاتب جون ميتلدون ماري رسالة من لورانس الذي كان صديقه الحميم. في رسالة وبشكل خارج عن أي سياق، انتقد لورانس ميتلدون ماري لكونه عديم العاطفة وغير دمت بما فيه الكفاية مع زوجته الروائية كاترين مانسفيلد. كتب ميتلدون ماري فيما بعد: لم أشعر أبدا حيال رجل من قبل مثل ما جعلتني هذه الرسالة أشعر تجاهه. لقد كانت شيئا جديدا وفريدا بالنسبة لتجربتي، وكانت لتظل كذلك. لقد شعر بأنه تحت انتقادات لورانس يكمن نوع غريب من الحب. كلما رأى لورانس من ذلك الحين فصاعدا، كان يشعر بانجذاب جسدي غريب لم يستطع تفسيره. التفسير: عدد النساء والرجال الذين وقعوا تحت سحر لورانس كان مذهلا بالقياس إلى كم كان بإمكانه أن يكون بغيضا ومزعجا. في جميع الحالات تقريبا كانت العلاقة تبدأ بالصداقة، بالأحاديث الصريحة، تبادل الأسرار، الرابط الروحي، ومن ثم في معظم الحالات إن لم يكن كلها كان ينقلب ضدهم فجأة ويتفوه بانتقادات شخصية لاذعة وقاسية. يكون قد عرفهم جيدا في ذلك الحين، والانتقادات غالبا ما كانت صحيحة فعلا وتضرب وترا حساسا. هذا كان حتما سيحدث، اضطرابا لدى ضحاياه وإحساسا بالقلق والحصر نتيجة الشعور بأنهم يعانون من خلل ما. كانوا يشعرون بالتمزق، الانقسام الداخلي، بعد أن زلزل إحساسهم المعتاد بالحالة السوية بأنهم أسوياء. فتارة يتساءلون في تعجب عن سبب فعله لهذا، وتارة يصدقون أن كل ما قاله كان صحيحا. بعدئذ في تلك اللحظات من الشك في أنفسهم ومقدراتهم، كانوا يتلقون رسالة أو زيارة منه يكون فيها شخصه المعتاد الساحر. الآن أصبحوا يرونه بعين مختلفة، وأصبحوا ضعفاء وهشين وبحاجة لشيء ما، وهو يبدو غاية في القوة. عندها كان يشدهم إليه بعد أن تتحول مشاعر الصداقة إلى التعلق والرغبة. بمجرد ما يشعرون بعدم الثقة حيال أنفسهم، يكونون عرضة للوقوع بالحب. معظمنا نحمي أنفسنا من قسوة الحياة من خلال الاستسلام للأعمال الروتينية والنمطية، ومن خلال إغلاق أنفسنا عن الآخرين. لكن يكمن تحت هذه العادات إحساس مروع باللا أمان والدفاعية. نحن نشعر بأننا لا نعيش حقا. يجب على المغوي أن ينكى هذا الجرح ويجلب هذه الأفكار نصف الوعي إلى خانة الوعي الكامل. هذا ما فعله لورانس. طعناته المفاجئة وغير المتوقعة والوحشية كانت تصيب الناس في نقطة ضعفهم. بالرغم من أن لورانس حظي بنجاح عظيم من خلال مقاربته الجبهية، إلا أنه في أغلب الأحيان يكون من الأفضل إثارة الأفكار عن عدم الكفاءة ولا تأكيد عدم الثقة بشكل غير مباشر، من خلال التلميح إلى مقارنات بنفسك أو بالآخرين، ومن خلال الإيحاء بطريقة ما أن حياة ضحاياك ليست بالعظمة التي هم يعتقدونها. أنت تريد أن تجعلهم يشعرون بحالة حرب وصراع مع أنفسهم، ممزقين في اتجاهين وقلقين حيال هذا. القلق أو الحصر الذي هو شعور بالنقص والحاجة هو المؤهب لكل رغبة. هذه الهزات والابتجاجات في عقل الضحية تخلق مجالا لك لكي تدس بسمك المشابه لنداء الحرية للمغامرة أو الإشباع الذي سيجعلهم يتبعونك إلى داخل شبكتك. من دون القلق والإحساس بالنقص لا يمكن أن يكون هناك إغواء. الرغبة والحب يخبئان لمن يختبرهم أشياء أو خصائص لا يملكها المرء في الوقت الحاضر وإنما يفتقر إليها، من أقوال سقراط. المفاتيح للإغواء: الجميع يرتدي قناعا في المجتمع. نحن ندعي أننا أكثر ثقة بأنفسنا مما نحن عليه في الواقع. نحن لا نريد الناس الآخرين أن يلمحوا النفس المشككة التي في داخلنا. في الحقيقة فأن أنواتنا جمع أنا وشخصياتنا هي أكثر هشاشة بكثير مما تبدو عليه. هي تغطي مشاعر الارتباك والفراغ. كمغوي عليك ألا تخلط أبدا ما بين مظهر الشخص وحقيقته. الناس دائما عرضة لأن يغوى، لأن الجميع في الواقع يفتقر إلى حس الكمال ويشعر بأن شيئا ما مفقود في داخله. أخرج شكوكهم وأسباب قلقهم إلى السطح، وعندها يمكن قيادتهم وإغراءهم حتى يتبعوك. لا أحد يستطيع أن يراك كشخص يمكن اتباعه أو الوقوع في حبه إلا إذا فكروا أولا بأنفسهم بطريقة ما وبما يفتقدونه. قبل أن يستأنف الإغواء، عليك أولا أن تضع مرآة أمامهم كي يلمحوا من خلالها ذلك الفراغ الداخلي. كونهم قد أصبحوا مدركين لوجود النقص، فإنهم يستطيعون الآن أن يركزوا عليك بوصفك الشخص الذي يستطيع أن يملأ ذلك المكان الفارغ. تذكر، معظمنا كسولون، أن نتخلص لوحدنا دون مساعدة من مشاعر الضجر أو عدم الكفاية يتطلب كثيرا من الجهد. أن تدع شخصا آخر يقوم بالعمل هو أمر أسهل وأكثر تشويقا على حد سواء. الرغبة بأن يكون لدينا شخص يملأ فراغنا هو الضعف الذي يقتات عليه جميع المغوين. اجعل الناس قلقين حيال مستقبلهم، اجعلهم محبطين ومكتئبين، اجعلهم يتساءلون عن هويتهم، اجعلهم يستشعرون الضجر الذي ينخر حياتهم. الأرض مجهزة، يمكن أن تزرع بذور الإغواء. في محاورة أفلاطون الندوة، وهي البحث الأقدم في الغرب عن الحب ونص بأثر حاسم على أفكارنا عن الرغبة، تشرح المحضية ديوتي مع لسقراط نسب إيروس إله الحب. والد إيروس كان الحيلة أو المكر، والدته كانت الفقر أو الحاجة. يحذو إيروس حذو والديه، فهو في حالة حاجة دائمة، فيلجأ للمكر والتآمر كي يلبيها. كإله للحب، يعلم أن الحب لا يمكن أن يحدث في الشخص الآخر إلا إذا شعر أيضا بالحاجة، وذلك ما كانت تفعله سهامه باختراق لحم الناس، تجعلهم يشعرون بنقص، بألم، بجوع. هذا هو جوهر مهمتك كمغوي. على غرار إيروس، عليك أن تخلق جرحا في ضحيتك من خلال استهداف نقطة ضعفهم، أي الصدع في تقديرهم لذاتهم. إذا كانوا عالقين في وضع ممل، فجعلهم يستشعرون هذا على نحو أعمق، وذلك من خلال إثارة الموضوع والتحدث عنه ببراءة. ما تحتاج إليه هو جرح، شعور باللا أمان تستطيع توسيعه قليلا، قلق يستطاع تلطيفه كأفضل ما يكون من خلال الارتباط مع شخص آخر هو أنت بالتحديد. يجب أن يحسوا بالجرح قبل أن يقعوا في الحب. لاحظ كيف كان لورانس يثير القلق من خلال الاستهداف الدائم لنقطة ضعف ضحاياه. بالنسبة لجيسي شامبرز، برودتها الجسدية. بالنسبة لآيفي لو، افتقارها للعفوية. بالنسبة لميدلتون ماري، افتقاره للكياسة. استطاعت كيلوباترا أن تجعل قيصر ينام معها من أول ليلة التقاها، لكن الإغواء الحقيقي، أي الإغواء الذي جعله عبدا لها، بدأ فيما بعد. في محادثاتهم اللاحقة تحدثت بشكل متكرر عن الإسكندر العظيم، وهو البطل الذي من المفترض أنها تتحدر منه. لم يكن بإمكان أحد أن يقارن به، فبالتضمين جعل قيصر يشعر بالدونية. من خلال فهمها أن قيصر كان غير آمن تحت قناع بسالته، أيقظت كيلوباترا فيه قلقا وجوعا كي يثبت عظمته. بمجرد ما شعر بهذه الطريقة، كان من السهل المضي في إغوائه. الشكوك حول رجولته كانت نقطة ضعفه. عندما اغتيل قيصر، حولت كيلوباترا أنظارها نحو مارك أنتوني الذي كان أحد خلفاء قيصر على قيادة روما. أحب أنتوني المتعة والمشاهد الخلابة، وذوقه كان فجا وغير ثقيل. ظهرت له أول ما ظهرت على متن بارجة ملكية، ومن ثم أقامت له مأدبة طعام وشراب. كل شيء كان مجهزا ليوحي له بتفوق الأسلوب المصري في الحياة على الروماني، أقله عندما كان يتعلق الأمر بالمتعة. كان الرومانيون مملين وبسطاء بالمقارنة، وبمجرد ما جعل أنتوني يشعر بكم الأشياء التي كانت تفوته وهو في صحبة جنوده البليدين وزوجته الوقور، كان من الممكن لجاره ينظر إلى كيلوباترا كتجسيد لكل ما هو مثير ومشوق، أصبح عبدا لها. هذا هو إغراء المجلوب أو الدخيل الغريب. في دورك كمغوين، حاول أن تطرح نفسك كقادم من الخارج، كغريب إلى حد ما. أنت تمثل التغيير، الاختلاف، كسر الروتين. اجعل ضحاياك يشعرون بأن حياتهم مملة بالمقارنة، وأن أصدقائهم أقل إمتاعا مما كانوا قد تصوروا. جعل لورانس أهدافه يشعرون بأنهم غير كفؤين على المستوى الشخصي. إذا وجدت أنه من الصعب أن تكون بهذه القسوة، فركز على أصدقائهم، ظروفهم، الجوانب الخارجية لحياتهم. هناك العديد من الأساطير عن دون جوان، لكنها غالبا ما تصفه وهو يغوي فتاة ريفية من خلال جعلها تشعر بأن حياتها قروية بشكل مرعب. هو في تلك الأثناء كان يرتدي ثيابا براقة ويتصرف بطريقة النبلاء، كان دائما من مكان آخر ما، فهو غريب ومجلوب. أولاً كانت تستشعر الملل الذي في حياتها، ومن ثم كانت تراه كخلاصها. تذكر، يفضل الناس الشعور بأنه إذا كانت حياتهم غير ممتعة فذلك ليس بسببهم وإنما بسبب ظروفهم. الناس البليدون الذين يعرفون البلدة التي ولدوا فيها، ما إن تجعلهم يشعرون بإغراء الشيء الغريب الدخيل حتى يصبح الإغواء سهلاً. مجال آخر يكون استهدافه مغوياً بطريقة شيطانية هو ماضي الضحية. أن تتقدم في السن يعني أن تتخلى عن مثاليات الشباب أو تضحي بقسم منها، وأن تصبح أقل عفوية وأقل حياة بمعنى من المعاني. هذه المعرفة موجودة بشكل ساكن فينا جميعاً. كمغوين يجب أن تخرج هذه المعرفة إلى السطح بأن توضح كم أن الناس قد انحرفوا عن أهدافهم ومثالياتهم القديمة. أنت بدورك تقدم نفسك كممثل لتلك المثاليات. كمقدم الفرصة لاسترداد الشباب الضائع من خلال المغامرة، من خلال الإغواء. في سنواتها الأخيرة ملكة إنجلترا إليزابيث الأولى كانت معروفة بكونها حاكمة متطلبة وصارمة نوعا ما. وضعت نصب عينيها ألا تدع رجال بلاطها يرون أي شيء ناعم أو ضعيف فيها، لكن روبرت دي فيرو إيرل إيسيكس الثاني قدم إلى البلاط. كان أفتى بكثير من الملكة وكان يوبخها على فظاظتها. كانت الملكة تسامحه، فقد كان مليئا للغاية بالحماسة والمرح والعفوية، وبالتالي لم يكن يستطيع ضبط نفسه، لكن تعليقاته أثارت اهتمامها وانجذابها بشكل كبير. في حضور الإيرل كانت تتذكر كل مثاليات الشباب، القوة والنشاط، السحر الأنثوي الذين كانوا قد اختفوا من حينه من حياتها. كانت تشعر أيضا بقليل من الروح البناتية عندما كانت بقربه. الشيخوخة تغوى دائما من قبل الصبا، لكن أولا يجب على الشباب أن يوضحوا ما الذي يفتقده المسنون وكيف صار وخسروا مثالياتهم. فقط عندها سيشعرون أن حضور الشباب سيجعلهم يستردون تلك الشرارة وتلك الروح الثائرة والمتمردة التي تآمر كل من العمر والمجتمع على قمعها. هذا المفهوم لديه تطبيقات لا نهائية. المؤسسات والسياسيون يعلمون أنهم لا يستطيعون استدراج جمهورهم نحو شراء ما يريدونهم أن يشتروا أو فعلهم ما يريدون أن يفعلوا إلا إذا أيقظوا فيهم أولا حسا من الحاجة وعدم الرضا. اجعل الجماهير غير متأكدة من هويتها، وعندها تستطيع المساعدة على تحديدها من أجلهم. هذا الشيء صحيح بالنسبة للمجموعات والأمم كما هو بالنسبة للأفراد. لا يمكن إغواؤهم إلا إذا جعلوا يشعرون بنقص ما. جزء من استراتيجية حملة جون إف كينيدي الانتخابية في عام 1960 كان جعل الأمريكيين يشعرون بعدم السعادة إزاء الخمسينات، فلم يذكر استقرار الأمة الاقتصادي أو بروزها كقوة عظمى. بدلا من ذلك أشار ضمنا إلى أن تلك الحقبة كانت موسومة بالامتثال، غياب المجازفة والمغامرة وفقدان قيم الريادة. أن تصوت لكينيدي كان أن تخوض مغامرة جماعية، أن ترجع للمثاليات التي كنت قد تخليت عنها. لكن قبل أن ينضم أي أحد إلى حملته كان يجب أن يجعل مدركا لمدى خسارته ولما يفتقده. المجموعة مثل الفرد يمكن أن تغوص في وحل الروتين وأن تتوه عن أهدافها الأصلية. كثير من الازدهار سيضعف من قوتها. تستطيع أن تغوي أمة بكاملها من خلال استهداف لأمانها الجمعي، ذلك الإحساس المستتر الكامن بأن ليس كل شيء هو ما يبدو عليه. إثارة السخط تجاه الحاضر وتذكير الناس بماضيهم المجيد يمكنها أن يزعزع إحساسهم بالهوية. عندها تستطيع أن تكون الشخص الذي سيعيد تحديدها وتعريفها إنه إغواء جليل. الرمز سهم كيوبيد. إن ما يوقظ الرغبة في المغوي هو ليس اللمسة الناعمة أو الإحساس السار، وإنما الجرح. السهم يخلق ألما وجعا حاجة للخلاص. قبل الرغبة يجب أن يكون هناك الألم. سدد السهم نحو أضعف نقطة لدى الضحية، فتخلق بذلك جرحا تستطيع نكأه وإعادة نكئه. إن إيقاع الحياة العادي يتذبذب بالشكل العام ما بين الرضا المعتدل عن النفس وبين الانزعاج الطفيف منها الناشئ من المعرفة بمواطن النقص الذاتية. نحن نحب أن نكون على نفس قدر وسامة شباب قوة أو ذكاء الأناس الآخرين من معارفنا. نتمنى أن نستطيع أن ننجز بمقدار ما ينجزون، نتوق لمزايا ومراكز مشابهة ولنفس النجاح أو نجاح أكبر. أن تكون مسرورا من نفسك هو الاستثناء، وفي أحوال كثيرة يكون ستارا دخانيا معميا نصنعه لأنفسنا وبالطبع للآخرين. في مكان ما منه يوجد شعور متخلف بالانزعاج من أنفسنا وقليل من كره الذات. أنا أؤكد بأن زيادة روحية عدم الرضا هذه تجعل الشخص عرضة بشكل خاص للوقوع في الحب. معظم الأحوال يكون موقف القلق هذا غير واعٍ، لكن في بعض الأحوال يصل إلى عتبة الإدراك على شكل اضطراب طفيف أو عدم رضا راكد أو فهم لكون المرء منزعجا دون أن يدرك السبب. في دور رايك عن الحب والشهوة. الانقلاب. إذا اشتطت مضيت أبعد من اللازم في تخفيض تقدير أهدافك لأنفسهم، فقد يشعرون باللا أمان لدرجة كبيرة فيحجمون عن دخول إغوائك. لا تكن ثقيل الوطأ على غرار لورانس. أتبع الهجوم الجارح بإيماءة مسكنة وإلا فسوف تنفرهم ببساطة. غالبا ما يكون السحر مسلكا أكثر خفاء وفاعلية للإغواء. دائما ما جعل رئيس الوزراء بنجامين ديزرائيلي من العصر الفيكتوري الناس يشعرون بشعور أفضل حيال أنفسهم. كان ينزل عند رغباتهم ويجعلهم مركز الاهتمام ويجعلهم يشعرون بأنهم ظرفاء ونابضون بالحياة. كان نعمة على زهوهم وكبريائهم وتنامى إدمانهم عليه. هذا نوع من الإغواء المنتشر أو المتخلي الغير المكثف. أي إغواء يفتقر إلى التوتر والمشاعر العميقة التي يثيرها النوع الجنسي. إنه يتجاوز تعطش الناس وحاجتهم لنوع ما من الإرضاء. لكنك إذا كنت بارعا وذكيا فيمكنك أن تجعل من هذا الإغواء المعمم أو غير المكثف وسيلة لتخفيض دفاعاتهم وخلق صداقة لا تنذر بشر غير مهددة. بمجرد ما يصبحون تحت سحرك بهذه الطريقة فإنك تستطيع عندها أن تفتح جرحا. بالفعل فإن ديزرائيلي بعد أن كان قد سحر الملكة فيكتوريا وأسس صداقة معها جعلها تشعر على نحو غامض بأنها غير كفؤة أو ملائمة لتأسيس إمبراطورية ولتحقيق أهدافها المثالية. كل شيء يعتمد على الهدف. الناس الذين تخترقهم من كل جانب مشاعر اللا أمان قد يتطلبون نوعا أرق سد سهامك لحظة شعورهم بالراحة تجاهك.